هذا رجح رأي الجمهور على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. بل إن العلماء يقولون اللعان قضية مستقلة لا دخل لها في قضايا الأموال والقضايا المدنية، ولكن نقول أيضا كذلك لو أجرينا عليها قاعدة اليمين والبينة لكانت مطبقة وكانت واقعية بالفعل، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب. قال للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. هذا مما يترتب على وقوع اللعان والوضع العام. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، الله يعلم إن أحدكما لكاذب. حسابكما على الله لأنه الذي يعلم حقيقة أمركما، أما نحن فلا نستطيع أن نحاسبكم، لأنه بمقتضى العقل أن هناك حد، إما حد القذف على الزوج لقذفه زوجته، وإما حد الزنا على الزوجة إن كان الزوج صادقا، ولكن لم يقع لا حد القذف ولا حد الزنا. حد القذف سقط باللعان، حلف الأيمان، وحد الزنا سقط ودرئ عنها أيضا بالأيمان. إذن من الصادق ومن الكاذب؟ نحن لم نعلم، ونحن أمرنا بهذا المنهج العملي القضائي، ولو جئنا وفتشنا بالعقل على طريقة أخرى أمثل من ذلك لا ولن نجد. الرجل في مأزق كما قال: رأيت وسمعت. ماذا نقول؟ الرسول قال له: بينة أو حد في ظهرك. لأننا ما بمجرد ما يقول رأيتها تزني نسمع منه، ونحن في غير الزوجة نكلف الرامي أو المدعي بأربعة شهداء. فهنا كذلك امرأة معصومة لها عصمتها، وهذا يرميها بهذا الأمر، لكن موقف الزوج ضيق وضنك وحرج، ماذا يفعل؟ كما قال: أتركه وأذهب آتي بالبينة، يكون قد قضى غرضه، وهذا واقعي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عامله بظاهر الأمر ودرأ وحسم المادة من أن يدعي إنسان أو يريد إنسان أن يقتل إنسان فيحتال عليه كما أشرنا سابقا، ثم يدعي بأنه وجده معيش مع امرأته. فهنا كما يقال سد الذريعة وعملا بالظاهر، فليس هناك. لو فكرنا منهج سوى هذا المنهج نقول: ابتعد أنت وإياها وكونوا على عشرة ضنك، ونقول للزوج: اغمض عينك وسك أذنك، وهذه زوجتك وأنت من تصادق. يا جماعة الخير، شيم رأيت وسمعت، تكذبون المحسوس. أنتم ما رأيتم ولا سمعتم ولا يهمكم، ولكن أنا صاحب القضية والمشكل، كيف أجلس معها؟ نقول له: طلقها. طيب ما أبغى أطلق، أنا لي حقوق. أمور أخرى ستأتي حول أي حل يقترح لهذا الموضوع الثقيل في ذاته. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل حسابهما إلى الله، كما جاء في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد أن محمد رسول الله وحسابهم على الله. أنا أقبل منهم الظاهر الذي سمعت وأنهم أتوا بما يدخل في الإسلام، قالوها إيمانا واحتسابا وتصديقا ويقينا، أو قالوها بأفواههم وليست في قلوبهم. أنا ما فتشت عن القلوب ولا أعلم ما في القلوب، وإنما يعلم ذلك رب العالمين. فهكذا هنا حسابكما على الله. ثم إن أحدكم ما يقول ابن العربي في قضية قتال بين الصحابة ماضية بين علي ومعاوية، إن الحق واحد. هل الحق مع علي ولا الحق مع معاوية؟ قال الحق واحد، ولكنه مع أحدهما لا بعينه، مع أحدهما لا بإيش؟ بعينه. لا أستطيع أن أعين من الذي معه الحق، ولكن هذا في الأمور العقلية. أما في الأمور التشريعية فقد يكون الحق متعددا، مع هذا ومع هذا، قضاء وفيما نحتكم نحن كقضية اللعان. هذا محق فيما قاله، وهذه محقة فيما قالته، وكل منهما أتى بالأيمان، فتوقفنا واعتبرنا هذا محق في أنه رماها، وهذه محقة في أنها انتفت من ذلك، وكففنا أيدينا. لو أننا حكمنا بأن أحدهما كاذب بعينه هو أو هي لأقمنا عليه الحد، ولكننا لم نستطع. قد يكون الحق متعددا في ظاهر الأمر أو قضاء أو فيما نملك نحن ونتعامل معه. ومن نتائج كون الحق متعددا في اللعان شرعا وحكما وقضاء لا حقيقة، كون هذا الولد لا يجوز لأحد أن يرميه يا ولد الزنا، لأن الزنا ما تفق، ولا هذه المرأة لا يجوز لأحد أن يقذفها ويقول يا زانية، لأنه ما ثبت عندنا زنا، ولو ثبت عليها الزنا لأقمنا عليها الحد. إذن نتوقف. فهنا الله يعلم إن أحدكما، من هو يعلمه الله، ولولا الأيمان لكان لي معها شأن. ثم وجهنا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هذا إحالة على علم القافة أو القيافة، انظروا انتظروا، لأنها كانت حامل، انتظروا إن جاءت به. حينما يأتي هذا الولد غالبا إما أن يشبه الأب الزوج الذي له الفراش، وإما أن يشبه الشخص الذي رماها الزوج به، وهما متباعدان شبها. فذكر إن جاء إيش؟ نعم، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها. على مهلك، على مهلك عشان نسمع الكلمة. إن جاءت به، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو ل... وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. كلمة أبيض أنا ما أحفظها في هذا، ولكن جاء أقط جعد أقط، فهناك أوصاف جاءت بما يشبه عويمر، والوصف الثاني أكحد أدعج حمش الساقين فإنه للذي رماها به، فجاءت به على الوصف المكروه، أي جاءت بالولد على الوصف الذي وصفه به رسول الله. إن جاء به فهو للذي رماها به عويمر، وهو شريك بن صحيم أو صحماء. فعلى هذا قالوا هل للقافة دخل في ذلك؟ طيب الرسول أخبر قبل أن يأتي الولد، وجاء الولد على الوصف الذي يلحقه بالذي رميت به، فهل اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأوصاف التي تشبه من رميت به قرينة على إلحاق الولد به، أم أن هذه الصفات ألغيت؟ وقد بين لولا الأيمان لما حصل القضاء وفض النزاع بين الطرفين وكل أقسم من جانبه وفرق بينهما، انتهت القضية قضاء. جاء الولد يحمل صفات الشخص الذي رميت به المرأة، فهل نرد الأيمان ونأخذ بالصفات ويكون من علم القافية ونرده إلى هذا الذي ثبت أنه شبيه به؟ ويقولون هذا من باب الوراثة، وانتقل الصفات أبيه الفعلي إلى هذا الطيف. قالوا لقد ألغى النبي صلى الله عليه وسلم صفات القيافة لوجود الأيمان قبلها، والأيمان هي التي فصلت في القضية وحلت النزاع. إذن الأوصاف والخواص لا تلحق النسب، ولكنها قد تفرق. وفي قضية الزمعة وفي قضية النزاع في لما اختصم سعد بن ايش نعم ابن ابي وقاص مع ايش اسمه الثاني، هذا قال هذا فلان ابن اخي اوصى به ايش أوصاني به أبي، وكان قد اقترف في الجاهلية، والثاني قال لا هذا أخي ولد على فراش أبي، والثاني قال انظر فيه يا رسول الله انظر شبهه إلى عتبة أخوه، فكان شبهه بعتبة قوي، ولكنه قال هو أخوك يا زمعة لأنه ولد على فراش أبيه، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن مع هذا ماذا قال؟ واحتجبي منه يا سودة، سودة أخو الزمع أبوهما واحد والفراش واحد، وهذا المدعى فيه ألحق بالفراش، مع أن الشبه بالطرف الثاني الذي كان قد قارفها في الجاهلية وليست فراشا له، وكان أمرا في الجاهلية مطروح. فنظرا للشبه قال احتجبي منه يا زمع، ونظرا للفراش فهو أخوها ألحق بأبيها للفراش، ومع ذلك لوجود الشبه الذي رآه شبها بعتبة قال احتجبي منه. وهنا القضية عجيبة، إن كان أخي ابن أبي ولد على فراشي فلماذا احتجب منه؟ وإن كان ابنا للآخر فلماذا يأتي ويلتحق بنا؟ لكنه قاعدة وقضية عامة، الولد للفراش، لأن ذاك الفعل في الجاهلية عمل باطل، والباطل لا يبنى عليه حق، فلو ألحقنا به الولد لكأننا اعتبرنا المقارفة في الجاهلية ثابتة وحق، وأتبعناها النتيجة وألحقنا الولد بهذا الذي قارف في الجاهلية. لكن نحن لم نعترف بتلك المقارفة وهي في نظر الشرع باطلة، فلا نصححها ونلحق بها الولد، فأبطلنا هذا الاتصال وأبطلنا النتيجة الناتجة عنه، ورجعنا إلى الفراش الثابت وألحقنا الولد بالفراش. ولكن راعينا الشبه، احتجبي منه يا إيش سوداء. لو جئنا لبعض الأشخاص الذين يقولون هذا غير مقتضى العقل، هذا غير معقول المعنى، نقول تعالوا جزاكم الله خير بعقولكم ذات المعاني وأوجدوا لنا حلولا أمثل من ذلك. غير معقول، ولكن شرعه خالق العقل وشرعه المولى سبحانه لعباده وارتضاه وسكت عليه. كان يمكن أن يأتي الوحي لرسول الله ويقول عويرمر صادق والولد لفلان قبل أن يأتي الحمل، ويأتي وحي صريح ويلحق الولد ويقضي في القضية. ولكن إذا كان الوحي يأتي لرسول الله في قضية واقعية بالفعل بهذه المشكلة وبهذا اللبس والتداخل، لو وقعت بعد رسول الله من الذي يأتي بالوحي؟ فالله سبحانه وتعالى في هذه الأمور وكل أمرها للناس ليجتهدوا في النص الذي جاء ويطبقونه، كما يقال تحقيق المناطق في هذه الحادثة وما شاكلها، كما جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إنكم تحتكمون إلي وأنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، ما على نحو الواقع بالفعل، مع أن الواقع بالفعل يعني ليس بكثير أن يخبره الله به ساجد وهو لابس عليه فيخبره بأذن فيهما فيخلعهما، ما أمهله حتى صلى. فكان يمكن أن ينزل الوحي ويقول لا يا محمد، القضية مع فلان، الحق عند فلان، كما تقول أم سلمة اختصم في مواريث بينهما قد درست معالمها ولا بينة عندهما. أنا أسميها القضية المغلقة، ما تدري من فين تجيها، ولكن بتنبيه الضمير، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فلا يأخذ، إنما أقتطع له قطعة من النار. ثم أنت حكمت يا رسول الله؟ نعم حكمت على نحو ما سمعت، ولكن الذي سمعته خلاف الواقع، والقاضي ملزم أن يحكم بما سمع، ولا يحق للقاضي أن يحكم بعلمه، لأن ذلك مدعاة إلى التهمة في شأنه وفي حقه. حكمت علي ليش يا القاضي؟ أنا أعلم، مش علمك. إذن جاءت الإيش؟ الفتنة وجاءت التهمة. ولذا لما جاء إنسان لعمر وقال له اقضي لي في قضية كذا وكذا، قال شو؟ قال أنت حاضر وأنت شاهد عالم بهذه. قال لا، إن أردتني شاهدا فتقاضى عند غيري واطلبني أشهد، أنت قضيت عندي فأتني بشهود، أي لأني لا أقضي بإيش؟ بما أعلم. وهكذا أنما وأنا بشر على نحو ما أسمع. فنقول كان ممكن للوحي أن ينزل للرسول وبين له القضية المغلقة هذه وبلاش قطعة من النار، لكن إذا جاء الوحي وبين لك في غير هذه ماذا نفعل؟ ما نستطيع. فهنا لما نبه فيهم الضمير وخوفهم بقطعة من النار كل قال لا يا رسول الله حق لصاحبي ما أبغى شيء. وهنا فرق ومزية القضاء الإسلامي الذي يربط المتقاضيين بالله وينذرهما بأن هناك يوم لا يحتاج إلى شهود ولا إلى بينات. فكذلك هنا أمر في الظاهر وعلينا أن نأخذ بهذه الظواهر ولا ينبغي أن نصدر العقل في الطريق، لأن العقل مهما كان لن يصل إلى حل أفضل ولا أيسر مما جاء في الوحي. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. تقدم الكلام على الفرقة الدائمة بين المتلاعنين لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، خلاص ليس لك طريق لا بعد زوج غيرك ولا بدون ذلك. وهو قول الجمهور بأن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا، خلافا لكما ينقلون عن البتي وغيره أنه إذا رجع وأكذب نفسه وأرجع أيمانه وحد بالقذف فهو خاطب من الخطاب. والجمهور يقولون لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل أي لا طريق لك عليها. وهنا قال الرجل: طيب فرقتم بيني وبينها، بينما جاءت في الروايات الأخرى كذبت عليها إن أمسكتها هي الطلاق، الطلاق وطلق ثلاثا بين يدي رسول الله. فعلى أن الفرقة من الزوج بالتلاعن أو من الزوج بالطلاق أو أن الفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. فقال: طيب مالي الصداق اللي دفعته؟ فقال: لا، ليس لك من مالك شيء، لأنك كما يقال بالصبر والتقسيم أو التقسيم الصحيح العقلي لا يخلو أمرك معها عن حالتين، إحدى حالتين، إما أنك صادق فيما قلت أو أنك كاذب. فإن كنت صادقا فيما رميتها به لا سبيل إلى مالك الذي دفعته، لأنك قد استمتعت منها وأحل لك ما كان حراما، فالمال الذي دفعته في مقابل المتعة أو الاستمتاع الذي استمتعته منها، وهذه معاوضة وانتهت. وإن كنت كاذبا وهو القسم الثاني وجه الاحتمال فهو أبعد لك من ذلك، تبى تكذب عليها وهذه مصيبة، تبغى تأخذ مالك اللي دفعته وهذه مصيبة ثانية يقع عليها الغرم مضاعفا. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم أن فرقة اللعان لا تسقط شيئا من الصداق، بخلاف فرقة الخلع، فإن الخلع له أن يسترد الصداقة عند الجمهور أو يترك بعض الشيء أو يأخذ أكثر مما دفع عند الآخرين. إذا فرقة اللعان تغاير فرقة الخلع، ففرقة اللعان لا تبيح له من الصداق لا قليل ولا كثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعويمر: نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فأتي بها، فجاء. ثم قال: قم فاشهد، فشهد الأربع شهادات،

هي أنها حينما توفي عنها زوجها أو هي مطلقة وكانت حامل وتعتد بوضع حملها، زوجها موجود الذي طلقها، فتوفي حينما خرج بعض الولد وتعسرت الولادة بعد وفاته بساعات، حينئذ إن قلنا تخرج من العدة بخروج كامل الولد فهي ترث، لأن العدة لم تنقضي بعد، لبقية وجود جزء من الولد لم يخرج. وأوضح من هذا إذا كانت حامل بتوأم فجاء الولد الأول وتأخر مجيء الثاني إلى الغد، ما بين مجيء الأول ومجيء الثاني توفي زوجها وهي في العدة أو في غير العدة، إن كان طلاقها رجعيا واعتدت بوضع الحمل فتوفي الزوج قبل أن تخرج من عدتها بكمال الوضع، لأن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي كاملا واحدا كان أو إيش أو اثنين أو أكثر إلى سبعة. فهذا نتيجة الفرق أو النتيجة المترتبة على كلام الفقهاء رحمهم الله، تخرج من العدة بخروج بعض الولد أو حتى يكتمل خروجه، تخرج من العدة بخروج أحد التوأمين ولا لابد من خروجهما معا. فهنا ولدت بعد وفاة زوجها وقبل مضي التربص الثاني 14، فجاء هذا أبو السنابل وقال لها لا، لن تتزوجين حتى تقضي أبعد الأجلين. ومعنى أبعد الأجلين، لو وضعت بعد شهر الأجل الثاني 14، لو كانت حامل عند وفاة زوجها في شهرين ومدة الحمل 9، يكون الباقي عليها إيش 7، يبقى الأجل الأول 14 تمضي قبل أن يأتي إيش وضع الحمل، إذن تنتظر الأجل الثاني الأبعد وهو وضع حملها. وكان هذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن يقولون في آخر الأمر رجع عن هذا ووافق الجمهور على أن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الوفاة وفي الطلاق، لأن الآية مجملة ما بين الطلاق من وفاة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وجاء والذين يتوفون منكم وذرون يتربصن بأنفسهن إيش 14، فـ14 نص خاص في المتوفى عنها غير حامل، وأولاة الأحمال نص عام في كل فرقة من وفاة أو حياة. وكذلك هناك والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. جاءت الآية الأخرى وأولاة الأحمال، يا هل ترى المطلقة تنتظر تكتفي بـ3 قروء ولا يشملها وأولاة الأحمال؟ يجمع العلماء على أنه يشملها وأولاة الأحمال. لماذا؟ لأن الغرض الأساسي هو معرفة براءة الرحم من حماء الأول، وما دام الحمل موجود يبقى علمنا باليقين بأن الرحم لن يبرأ إلا بمجيء هذا الحمل، إذن وأولاة الأحمال تكون عامة في المطلقات وفي المتوفى عنها. فلما قال لها لا حتى يمضي عليك أو تقضين أبعد الأجلين، هي توها نفسها وتو متوفى، تبغى تنتظر تتمة الأربع أشهر وعشرة. تقول فلما جاء الليل جمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال أبو السنابل. قال لا، إن شئت تزوجت. ولهذا يتفق العلماء على أنه بوضع حملها بعد وفاة زوجها ولو بساعة حلت للأزواج، أي حلت للعقد، ولا يطأها حتى ينقطع دم نفاسها. وجاء عن عمر أبعد من هذا، قال حلت للأزواج ولو كان زوجها على السرير، يعني يغسل ولسه ما دفن. وعلى هذا أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. إذن وأولاة الأحمال عامة في المتوفى عنها، ومقدم على أربعة أشهر وإيش وعشر. نعم. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. أربعين، أربعة، أربع ساعات، أكثر أقل، يكفينا كلام عمر ولو كان الزوج على السرير. نعم. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، أي يمنعهم وجود الدم. أما العقد وحلية أن تكون زوجة له ويستمتع منها فيما دون محل الدم فلا مانع في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نحن سنرجع مرة أخرى لماذا اكتفي في المطلقة بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، لا يئسن من المحيض إن ارتبت واللائي لم يحب، والمتوفى عنها لا ينظر إلى الأقراء بل أربعة أشهر وعشر، لا ثلاثة كالحوائل ولا ثلاثة قروء كذات القرء. لماذا لم تكتفى المتوفى عنها بذلك ولزمها إما وضع حمل ظاهر فتضعه أو احتمال حمل فمضي أربعة أشهر وعشرة؟ سنرجع لها عند محلها إن شاء الله. هنا يأتي المؤلف رحمه الله فيما يدور بين الاستبراء والعدة. بريرة أمة عتقت، وهنا خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم في الأمة إذا فورقت بالحياة حر تزوج أمة لم يجد طولا للأحرائر، أو عبد تزوج أمة فطلق، فهل عليها عدة كالحرة؟ سيأتي هناك بأنه الخلاف في ذوات الأقراء حيضتان، لأن الحيضة أو هي على النصف من الحرة، والحرة ثلاثة قروء، والقرء لا ينصف فأكمل وصارت عدتها حيضتان، وبدل من الحيضة شهر، فيكون نصف الثلاثة الأشهر شهر ونصف، وسيأتي مناقشة ذلك والرد على ابن رشد في نقاشه لمالك رحمه الله في بداية المجتهد. هنا تقول عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير أن تعتد بإيش؟ بثلاث حيض. ها؟